وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مزجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن التخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان سيرة عليه الصلاة والسلام في نومه ويقظته وحثه الأمة على الإكثار من ذكر الله في القعود وفي اليقظة وعند النوم. المؤمن ينبغي له أن يكون كثير الذكر لله. قال تعالى رضي الله عنه كما تقدم: كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه. وفي هذه الأحاديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا ضجع لنومه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: باسمك ربي أحيا وأموت، اللهم باسمك أحيا وأموت. واللفظ الآخر: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يستحب المؤمن أن يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني دلالة على كراهة الرجعة البطن، وأن هذه الرجعة يبغضها الله عز وجل، فأقل الأحوال كراهتها. ينبغي المؤمن ألا ينام على بطنه إذا كان حبا له، ينام على ظهره أو على جنبه على أحد جنبيه، يترك النوم على البطن. كذلك حث على ذكر الله: ومن قعد مقعد أو طجع مطلع على ذكر الله كان عليه كراهة، يعني حسرة، يعني تندم، يحب أن ذكر الله فيه، يعني يندم على مجالسه واضطجاعاته التي غفل فيها عن ذكر الله. فاللفظ الآخر: مقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ويوصل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. يعني كل واحد يتمنى أنه شغل هذا المقعد أو هذا المضطجع بشيء من ذكر الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكون لسانه رطبا بذكر الله كما قال تعالى: كان يذكر الله على كل أحيان، يعني قائما وقاعدا. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هكذا صفة للآباء والعقول السليمة، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهو ميسر بحمد الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وما أشبه ذلك من وذكر أو دعاء. وفق الله جميعا. صلى شخص صلى صلاة الزحفة تيمم ثم لما سلم، يعني جاء واحد وأتى بماء، هل يعيد الصلاة أو ما عنده ماء أول؟ لا، ما كان عادم أبدا. لا، ما يعيد إذا عاد الصلاة. لا، ما عليه عاد. هل في حديث يا شيخ أن إذا الشخص أراد الصلاة جاء في حديث أن رجلين صليا ولمسا عندهما ماء ثم وجد ماء بعد ذلك فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعد أصبت السنة. وقال: لا، وأجزأك الصلاة. وقال الآخر: لك الأجر مرتين. وهذا حديث صحيح؟ نعم، لا بأس. رأيكم عندنا ترى في نقص، فسرها أحسن رأيكم بالنقص وقيل تبع، وش هي الصواب؟ لا، الآخر حسرة في يوم القيامة، حسرة على الذي حسرة في يوم القيامة. من دعانا؟ نعم، عامل الشيء كهذه مع عقال الله ولا يجوز لهم نظاما يحج إلا بعد كل خمس سنوات. يكون هذه الشركة معكم عقد مالا نستطيع أن نحج كل سنة. إيش؟ شركة الله جزاك الجنة عمال المسلمون لا يجوز لهم نظام ممنوعي. إيه؟ يقول نعطيهم عقد بنحج كل سنة. إيش نعطي؟ نعطيه فلوس. بخشيش؟ إيه نعم بخشيش. ما يجوز. لا لا يجب التمشي مع التعليمات لأن المقصود الدولة تتخذ على الحجان. هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء لأن لا بأس به لأجل مصلحة الحجان مصلحة المسلمين الذي قد حج الفريضة الحمد لله. لا يذكر لهم التحريم. ما يجوز. والأحسن امرأة أحسن جاءتها الدورة في رمضان ثم قضت تلك الأيام ثم أتبعتها ستة من شوال هل ذلك الأجر؟ جوال صمت جوال إيه لا لأن شوال انتهى ولم تصم ستة الأيام لا انتهى شوال عاد نفسه مضى وقتها تصوم كل بقى تصوم كل أيام أو تصوم الثاني والخامس كل شهر كله خير والله واسع.